ابن ابي معيط في الهجرة، فخرج اخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكلماه فيها ان يردها اليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، فمنعهن ان يردهن الى المشركين، وانزل الله ايات الامتحان. هذا الحديث مرسل. وروى ابن جرير عن ابي نصر الاسدي قال سئل ابن عباس كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قال كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن ارض الى ارض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت الا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم رواه من وجه اخر، وكذا رواه البزار، وذكر فيه ان الذي كان يحلفهن عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم له عمر بن الخطاب. وقال العفي عن ابن عباس في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، كان امتحانهن ان يشهدن ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، عبد الله ورسوله. وقال مجاهد فامتحنوهن فاسالوهن عما جاء بهن، فاذا كان جاء بهن غضب على ازواجهن او سخطة او غيره ولم يؤمن فارجعوهن الى ازواجهن. وقال عكرمة يقال لها ما جاء بك الا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك، فذلك قوله فامتحنوهن. وقال قتادة كانت محنتهن ان يستحلفن بالله ما اخرجكن النشوز، وما اخرجكن الا حب الاسلام واهله وحرص عليه، فان قلن ذلك قبل ذلك منهن. بالنسبة للامر الاول وهو هل دخلت النساء في العهد ام لا، الصحيح انهن لم يدخلن اصلا، والله اعلى واعلم. ورواية احد تخصصها الروايات الاخرى، وكل منها في الصحيح. رواية رجل تخصص رواية احد في اصل العهد، وذلك ان اذا ورد الحديث احدهما بلفظ خاص، وورد من طريقين، احدهما بلفظ خاص واحدهما بلفظ عام، حمل العام على الخاص، والله اعلى واعلم. وانما كان الامر في وضع القتال، والنساء لسنا من اهل القتال، فانما كان يريد المشركون يعني منع من يعضد امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولذلك اشترطوا هذا الامر، والله اعلم. فلم يكن يعني النساء قد دخلن في العهد على اصح اقوال اهل العلم. ومسألة تخصيص السنة بالقرآن هي مسألة نادرة، وكذلك مسألة النسخ، نسخ القرآن للسنة، الصحيح أنه ليس داخلا في هذا الباب، لا التخصيص ولا النسخ، لأنهن كما ذكرنا لم يدخلن في هذا، وذلك أنه عهد ليس فقط حكم شرعي مجرد، بل عهد مع المشركين، وما كان كذلك لم يجز نقضه، فإن أصل الأمر لم يكن مشروعا، وإنما قبله النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة الراجحة، أعني أن مسألة أن يرد أحد إلى المشركين يفتن عن دينه ليس أمرا شرعه الله عز وجل ولا مأذون فيه شرعا، ولكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الجائر الظالم لأجل المصلحة الراجحة، ووفى لهم صلى الله عليه وسلم رغم أنه أمر لم يأذن فيه الشرع ابتداء. أعني أن لو تمكن المسلمون ما ردوا أحدا من المسلمين أبدا، ولا جاز لهم أن يسلموا مسلمة، ولكن جاز احتمال مثل هذا الأمر، وقبله النبي عليه الصلاة والسلام لتحصيل مصلحة الصلح التي كانت فتحا مبينا كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثل محو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ما كان يعني شرعيا، وإنما احتمله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل المصلحة الراجحة. لذلك نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفي فقط في هذا العهد بما هو مشروع ابتداء، بل كان يفي بكل ما اشترطه عليه الصلاة والسلام ولو كان فيه ضيم وظلم على المسلمين. فلذلك نقول أن هذا الأمر وهو عدم الوفاء بهذا الشرط لأنه مخالف لما في شريعتنا ابتداء، نقول هذا ليس بظاهر لأنه قد عاقد عليه، والله أعلم. لو كان الأمر كذلك فلم يكن النقض من طرف، لم يكن له أن ينقض من طرف واحد، والله أعلم. فالصحيح أن هذه الآية جاءت مبينة لحكم النساء، وقد اختلف يعني ظن المشركون أنهن دخلن في العهد، أو حاولوا أن يقولوا ذلك، وحاولوا أن يعاملوا النساء معاملة الرجال، فجاءت الآيات تبين أن العهد إنما كان على الرجال فقط، وأنه لا يجوز أن ترد المرأة لأنها أضعف واحتمالها أقل، وفتنتها بأن تظل تحت زوج كافر أعظم، خصوصا أن النكاح ينفسخ بمجرد حصول الإسلام منها، وبالتالي فالمعاشرة بينهما محرمة باتفاق لنص القرآن وباتفاق أهل العلم. فإذا يعني اضطرها هذا الزوج وأكرهها على معاشرتها كان زنا محرما، فيكون يعني تكون المصيبة والبلاء عليها مضاعفا، ظلم الاستضعاف التي هي فيه وظلم المعاشرة المحرمة ومنعها من الهجرة إلى دار الإسلام. فكانت المفسدة عظيمة لترك النساء في بلاد الكفار وتحت الكفار، في حين أنهن لم يدخلن في العقد، وبالتالي كان الأمر فيه سعة لهن بحمد الله. فجاءت الآيات مبينة أن النساء لم يدخلن أصلا في العقد، وليس هذا من باب النسخ ولا التخصيص، والله أعلم. كما ذكرنا الرواية التي فيها لا يأتيك منا رجل هي التي تخصص لا يأتيك منا أحد، فهذا في أصل العقد وليس أنه تخصيص لاحق، بل هو تخصيص في نفس العقد، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فمن حفظ كلمة رجل أدق من كلمة أحد فهو حجة، والله أعلم. الأمر الثاني في أمر الامتحان، كيف يكون الامتحان؟ هل ننقض عما في القلوب وإن أم نطلب إقرارا بالألسنة؟ لا شك أن الإقرار باللسان هو المعتبر، وذكر المفسرون من السلف أمثلة على هذا الإقرار، تعبير عما في القلب من الشهادة الحق، وأحسن الأقوال في ذلك ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه، كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمنا أكثر من ذلك، وإن كان يستحب التأكيد على المعاني التي ذكرها السلف الآخرون الذين ذكروا أنها ما خرجت سخطة على زوجها ولا عشقا لرجل منا، لأن هذا أمر كثيرا ما يقع من أن تترك المرأة دينها من أجل الرجل الذي تحبه، والمسلمون ليسوا في حاجة إلى مثل هذه النوعية ولا إلى مثل هذه الهجرة، وسوف يحتملون بالتأكيد مضار عظيمة، سوف يحتملون أذى ويتحملون مخاطر من أجل هؤلاء النسوة المهاجرات، فهل يحتمل المسلمون مثل هذه المخاطر من أجل عشق رجل لامرأة وامرأة لرجل، ومن أجل امرأة ساخطة على زوجها، ونحن لا يلزمنا إلا أن تقر أنها ما فعلت ذلك لأجل هذا الغرض، ولو قالت أنها إنما جاءت بغضة لزوجها وحبا لرجل منا لم يكن هذا إسلاما، لأنها صرحت لأنها ما تريد الإسلام، فهذا لا يقبل منها. أما إذا كتمت ذلك في نفسها فهي مسلمة عندنا، ويجب أن نحميها وأن لا نردها إلى زوجها، وهي مسلمة في ظاهر الأحكام، وأما في الباطن فلم تكن مسلمة حتى تخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن حسابها على الله عز وجل، أن لم نؤمر أن ننقب عما في قلوب الناس، وإنما يؤمر بالإقرار الظاهر، والله أعلى وأعلم. قال وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، يقول فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا، عشان كلمة علمتموهن والعلم هو اليقين، نقول المقصود بذلك هو الإيمان في أحكام الدنيا، وأما في أحكام الباطن فقد قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه على كثير من أمور الغيب، قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فتبين بذلك أن هناك من كان ظاهره الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عنه إلا ذلك، وكان في الباطن منافقا ولم يكن مسلما ولم يكن مؤمنا. ولذلك نقول أن المقصود بالإيمان هنا في أحكام الظاهر، وهذا هو نحن يعني هذا الأمر الذي كلفنا به، كمثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، أي هو الإسلام، فهنا يطلق الإيمان ويراد به الإسلام، ويدخل فيه حتى المؤمنون ناقص الإيمان، كما لو أن رجلا وجبت عليه اعتاق رقبة مؤمنة فأعتق عاصيا، يصح عتقه أم لا؟ يصح عتقه، وكذا لو أعتق فاسقا أو نحو ذلك، فهذا العتق يجزئه، لأن المقصود بالإيمان هنا الإسلام، والله أعلى وأعلم. فهو الإيمان ظاهرا، وكذا في سائر الأحكام، فلو أن رجلا قال أنا لا يلزمني صوم رمضان لأني مسلم ولست بمؤمن، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو أعراب الذين قال الله عنهم قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، لو قالوا لا تلزمنا الأوامر التي صدرت بيا أيها الذين آمنوا، أيصح ذلك؟ لا يقبل منه ولا يقبل من أحد انتسب إلى الإسلام، لأن المقصود بهذا الخطاب كل من أظهر الإيمان أي أظهر الإسلام، وحسابه على الله عز وجل في باطنه. فهذا معنى أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا، والله أعلى وأعلم. وقوله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، قد كانت مسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت في أمها خديجة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة صلى الله عليه وسلم في منزلة خديجة رضي الله عنها، والرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبه عليه الصلاة والسلام، لما رأى القلادة التي أرسلت لتفتدي بها زوجها رق صلى الله عليه وسلم لها رقة شديدة، وقال للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها تفعلوا، يعني مجانا، وهو صلى الله عليه وسلم الإمام وهو صلى الله عليه وسلم المطاع، ومع ذلك لم يلزم المسلمين بأن يطلقوا لها أسيرها إلا برضاهم، وقال إن رأيتم، يعني صلى الله عليه وسلم يرفقهم من أجل قلادة خديجة ورحمة بابنته، فقد كان الرجل رجلا حسن العشرة، أو العاص بن الربيع كان رجلا حسن العشرة مع ابنته، ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في نهاية أمره إلى الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. لكن الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق سراحه مباشرة، تخيلوا مثل هذا الأمر، زوج ابنة الأمير أو الرئيس أو الكبير يقع في الأسر ويعامل كسائر الأسرى، هذا يتصور في يعني عند من أهل الدنيا، لا يوجد لهذا الأمر مثيل. قال ففعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فاقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 الى ان اسلم زوجها ابو العاص بن الربيع، ابو العاص ابن الربيع، سنة 8، فردها عليه بالنكاح الاول ولم يحدث لها صداقا. الحديث رواه ابو داود وهو حديث صحيح، حديث حسن. روى الامام احمد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص، وكانت هجرتها قبل اسلامه بست سنين، على النكاح الاول ولم يحدث شهادة ولا صداقا، لم يحدث اشهادا على عقد جديد ولا صداقا، ولا احدث عقدا جديدا اصلا. رواه ابو داود والترمذي، ومنهم من قال بعد 2، وهو صحيح، بعضهم يقول بعد بست سنين وبعضهم يقول ب2، يقول وهو صحيح، لان اسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين ب2. وعند التأمل نجد انها سنة ونحو 10 أشهر او 10 أشهر، وذلك ان صلح الحديبية كان في ذي القعدة من 6 من الهجرة، ونزلت هذه الآيات بعد مدة من الصلح، بعد ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، وكان فتح مكة الذي كان فيه اسلام ابي العاص 8 في رمضان 8، فكان ذلك يعني نحو 9 أشهر او 8 أشهر او 10 أشهر على حسب وقت نزول الآية بعد الصلح. الفائدة من هذا مهمة سنعرفها حالا، ومن قال 2 فهو يقصد بذلك التقريب، تقريب عدة أشهر إلى إيه؟ إلى 1 ليكون مجموع 2. يقول قال الترمذي ليس بإسناده بأس، ولا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين اللي هو مسألة 2. يقول وسمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث، وحديث ابن الحجاج يعني ابن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، فقال يزيد حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. حديث عمرو بن شعيب هذا حديث ضعيف، الذي فيه انه ردها بمهر جديد وعقد جديد، بنكاح جديد، مهر جديد ونكاح جديد. يقول يزيد حديث ابن عباس الاول اللي هو ردها ولم يحدث شهادة ولا صداقا اجود اسنادا، وحديث والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قلت وقد روى حديث الحجاج بن ارطاه عن عمرو بن شعيب الامام احمد والترمذي وابن ماجه، وضعفه الامام احمد وغير واحد، لان الحجاج مدلس وقد عن عمرو بن شعيب، قال عن عمرو بن شعيب، والذي قاله يزيد كلام صحيح ولا تعارض بينهما في الحقيقه. العمل على حديث عمرو بمعنى انه اذا انتهت عده المراه، عند جماهير اهل العلم اذا انتهت عده المراه التي اسلمت وزوجها لم يسلم، فانه لا يرد عليها الا بعقد جديد ومهر جديد لانتهاء بعد انتهاء العدة، خلافا لمن رأى ان الامر متسع حتى ولو بعد 2، لحديث زينب كما رجحه الامام ابن القيم رحمه الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابا العاص على زينب، رد زينب ابنته على ابي العاص بالنكاح الاول، فقالوا ان هذا اطول من فترة العدة، وبالتالي فالعبرة بانها اذا ارادت ان تنتظر انتظرت، ويبقى النكاح معلقا، فان اسلم فهي امرأته ولا يحتاج الى تجديد عقد جديد ومهر جديد. وهذه الشبهة هي التي دفعت بعض المعاصرين من أهل البدع والضلال إلى أن يقول بجواز أن تبقى المرأة المسلمة في بلاد الكفر تحت زوجها الكافر، وأن الإسلام لم يبطل النكاح، وأنها تبقى تحته حتى ولو ظل كافرا. وهذا لا يقوله أحد من أهل العلم مطلقا، لا ابن القيم ولا غيره، بل وظاهر كلامه الذي فهمه الناس أنه يجوز العشرة بينهما لأنه يقول بصحة النكاح. وابن القيم رحمه الله يقول هذا نكاح موقوف، ليس أنه نكاح باقي كما هو. القرآن نص على أنها لا تحل له، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فكيف يقول أحد من أهل العلم أن هذا النكاح كما هو؟ لا أمان. قال أنه موقوف، وإن أرادت أن تلغيه ألغته وتزوجت، ولا شك أن القرآن قد نص على ذلك، وهو في الحقيقة يدل على عدم وجود هذا النكاح، لأن الله قال ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، فكيف ينكح امرأة ما زال نكاحها باقيا حتى لو قلنا أنه موقوف؟ الصحيح الذي عليه العمل عند جماهير العلماء أن النكاح ينتهي بانتهاء العدة، هو موقوف فترة العدة كالمطلقة، نكاحها موقوف وما زال باقيا. وهكذا إذا أسلمت المرأة فنكاحها موقوف، إذا انتهت العدة ولم يسلم الزوج فهي بائنة منه، إذا أسلم بعد العدة عادت إليه بمهر الزوج. فما الجواب إذن عن حديث ابن عباس؟ الجواب بحديث ابن عباس الذي أنه ردها بعد انفصالهما بست سنين، وده الشبهة التي وقعت في ابن القيم رحمه الله من أنه ظن أن المدة كلها ست سنوات. الحقيقة أنه ليس كذلك، المدة سنة وبضعة أشهر، لأن الآية التي أنهت العلاقة الزوجية بين المسلمة وبين الكافر لم تكن نزلت بعد بدر، وإنما نزلت في هذه السورة. هذه الآية التي نزلت بعد الحديبية، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فكانت زينب زوجة لأبي العاص إلى صلح الحديبية، إلى ما بعد صلح الحديبية، إلى وقت نزول الآية. فعندما نزلت الآية انفسخ النكاح وصارت هي في العدة، أو صار النكاح موقوفا وهي في العدة، ولكن وقع سبب للفسخ، فحيث لم يسلم خلال فترة العدة فهي ليست امرأته. ولكن ما أدراكم أن عدة زينب لم تكن سنة وبضعة أشهر، فهناك من النساء عبر التاريخ من يكون حيضها كل عدة أشهر، كل ستة أشهر، كل سبعة أشهر، كل ثمانية أشهر، وهذا أمر مشهود معلوم، وأنا أعلم ذلك يعني من واقعا في زمننا هذا، ومسجل هذا في الطب قبل ذلك بإذننا. والعلماء متفقون أنه طالما كان يأتيها الحيض فعدتها بالحيض يعني بالأقراء، وإن بلغت العدة ما بلغت، وإنما تنتقل إلى الأشهر إذا يأست. أما إذا على سبيل المثال امرأة طلقها زوجها وهو ترضع ولم يأتيها الحيض بسبب الرضاع، وهذا مشهود، وظلت سنتين في الرضاع، فهل تنتهي عدتها؟ لا تنتهي العدة، تظل على عدتها حتى تحيض ثلاث حيضات، وإن بقيت سنتين أو أكثر من ذلك ما لم تصبح يائسة، ما لم تيأس. ربنا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، أما التي تأخر حيضها لسبب لعلة أو لغيرها فالعدة باقية، لأن الأقراء هي التي تعتد بالأقراء، والتي على أرجح الأقوال هي الحيض وليس أنها تعتد بالأشهر. فما المانع أن تكون زينب رضي الله تعالى عنها قد طالت عدتها هذه المدة؟ فهذا احتمال لا يمكن لأحد أن يدفعه، وبالتالي فمثل هذا الكلام تكون هذه الواقعة واقعة عين لا عموم لها حتى يحتج بها على صحة الزواج وأنه يظل موقوفا بعد انتهاء العدة، وأن الرجل يرد على امرأته أن المرأة ترد على زوجها بالنكاح الأول ولو بعد انتهاء العدة كما ذكره ابن القيم رحمه الله. الصحيح أنه إذا انتهت العدة فقد حلت الأزواج، فإن أسلم فليتزوجها من جديد، وأما أن نقول بأن النكاح باق إلى مرد إلى رأيها هي، فإن شاءت أن تتزوج أبطلت النكاح، هذا كلام لا ينضبط. وربما رأت أن تتزوج الآن ولم يعجبها الخطيب الخاطب فتقول أنتظر، عاد النكاح إلى ما كان، هذا النكاح يبطل ويصحح، يبطل ويصحح مرات لأنها تنتظر زوجها، هذا الصحيح أنه لا يكون كذلك. طالما حلت الأزواج فهي بائنة من زوجها الأول بلا شك. ولذلك نقول أن الصحيح من أقوال أهل العلم قول الجمهور، والذي قال عنه يزيد أن العمل على هذا أنه ترد المهر جديد وعقد جديد، هذا هو الصحيح، ولكن بعد انتهاء العدة. وأما قبل انتهاء العدة فهذا الذي ورد والوقائع المتعددة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في تفاوت إسلام كثير من الأزواج والزوجات، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد، نقول كم كانت هذه المدة في الأغلب العام؟ الذي وقع من ذلك عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فعامة المشركين والمشركات دخلنا في الإسلام خلال هذه المدة الوجيزة التي بعد فتح مكة. هند تأخر إسلامها عن أبي سفيان، نعم أبو سفيان أسلم ليلة الفتح وهند أسلمت بعد ذلك، وصفوان أسلم بعد امرأته بمدة، لكن كلها خلال هذه المدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى حنين كان قد استعار من صفوان، صفوان استعار منه أدرعا، فدل ذلك على أنه كان قد أسلم في هذا الوقت. فلذلك نقول أن ما ذكره ابن القيم من الوقائع في التفاوت بين إسلام الزوجات والأزواج إنما كان خلال فترة العدة في المعتاد في الأغلب العام، وليس ينقل ولم ينقل أحد نقلا صحيحا صريحا في أن امرأة انقضت عدتها وردها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها من غير تجديد عقد، هذا لا يستطيع أحد أن ينقله، إنما فسخ النكاح بنزول الآية. وكل من أسلم، من أسلمت امرأته أو أسلم هو، لأن الكلام متصور في حق الرجال أيضا، إذا كان ممن لا تقر امرأته على النكاح، امرأة مشركة أسلم زوجها هندوسية مجوسية ممن لا يصح أن تظل على عصمته وهي على دينها، بخلاف اليهودية والنصرانية، فاليهودية والنصرانية إذا أسلم زوجها فهي امرأته ولا يحتاج الأمر إلى تجديد شيء ولا يكون هناك عدة. لكن إذا أسلم الزوج والمرأة ممن لا يحل نكاحها ابتداء كالمشركات وعابدات الأوثان والمجوس والهندوس ونحو ذلك، فإن هؤلاء تبدأ هذه المرأة عدة من تاريخ إسلام الزوج، وإذا أسلمت المرأة تبدأ عدتها من تاريخ إسلامها، فإذا انقضت العدة فبانت من زوجها، وإذا أسلم الطرف الآخر خلال فترة العدة رد بالنكاح الأول، والله أعلى وأعلم. يبقى أن نقول أن هذا الأمر، وهو لماذا لم نقل بقول ابن حزم الذي ينطبق عليه فعلا ردود الإمام ابن القيم، من أن النكاح ينفسخ مباشرة لمجرد إسلام أحد الطرفين، ممن يعني إذا أسلم الرجل وامرأة ممن لا يصح نكاحها أو إذا أسلمت المرأة، نقول لم نقل بهذا القول أنه ينفسخ مباشرة بمجرد الإسلام ولا بد من تجديد عقد في العدة أو بعدها، لأجل الوقائع التي وردت في تفاوت الإسلام، ولم ينقل أنهما توافقا في اللحظة أن يقولا في نفس النفس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بل الوقائع متعددة في تفاوت الإسلام ورد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أزواجهم بالنكاح الأول. لذلك نقول المسألة فيها ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. طرف يقول النكاح ينفسخ وتبين المرأة مباشرة بمجرد أن تسلم هي أو أن يسلم زوجها إذا كانت ممن لا يصح نكاحها. وإذا أراد أحدهما أن يعني إذا أسلم الطرف الآخر ولو أثناء فترة العدة لابد من عقد جديد، هذا قول ابن حزم إن النكاح بينفسخ وتبين مباشرة. القول الطرف الثاني أن النكاح معلق وباق موقوفا، ومهم أو موقوفا عشان ما حدش يضل ويقول أنها يجوز أن تعاشر زوجها وأن النكاح مستمر ويبيح لها أن تبقى في منزل الزوجية كما يعني أفتى بذلك بعض المبتدئين كما ذكرت. وهذا الضلال المبين أنه يبيح للنساء الكافرات، يقول لك دي مشكلة في أوروبا وأمريكا أن المرأة تسلم، فعشان ما ما ما من ممكن بعضهم يتوقف عن الدخول في الإسلام هتقول لك هتعمل إيه، فيقوم يقول لها إن إيه خلاص أسلمي وخليك قاعدة مع جوزك والعياذ بالله. ضلال مبين. فتوى الدكتور يوسف القرضاوي المنكرة الفظيعة التي فيها من أنواع الضلال ما الله أعلم به، مخالفة لصريح القرآن، ولولا التأويل لقلنا ما هو أشد من ذلك. الغرض المقصود الطرف الثاني يقول أن النكاح باقي موقوف، موقوف يعني ملوش آثار مترتبة عليه، من حق المرأة أن تلغيه في أي لحظة بعد انقضاء العدة، وبالتالي هذا النكاح ولو بعد انقضاء العدة إذا أسلم الزوج فله أن يرجع إليها دون معقد دون مهر جديد. قال ابن القيم رحمه الله. القول الثالث وهو الصحيح أن هذا النكاح انعقد سبب فسخه بإسلام الزوج إذا كانت المرأة ممن لا يعني يصح نكاحها، أو إسلام المرأة وبأي نوع كان ملة زوجها يهودي أو نصراني أو كافر، أسلمت المرأة وبدأت عدة، فإن أسلم خلال العدة فهو زوجها، وإن لم يسلم بانت منه ولا يعود إليها إلا بعقد الرد ومهر جديد، وهذا قول جمهور أهل العلم والله أعلم. يقول ابن كثير رحمه الله أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس لأن ذلك كان قضية عين، يحتمل أنها لم تنقضي عدتها منه، لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه، وهذا هو الصحيح لا شك في ذلك. والواقعة دي محتملة كما ذكرنا، ومش انه هو ابن القيم يقول العدة ما تعدش 6 سنين، ما صح ما وان كان مش مستبعد، لكن هي ما عدتش 6 سنين لان النكاح كان مستمر شرعي لغاية نزول الايه الآية. بداية الفسخ ما كانش من هجرتها، ده بداية الانفصال فقط. والعبرة لو ان زوج قعد بعيد عن زوجته 10 سنين ولم يطلقها وبعدين طلقها ولم يمسها، تبدأ العدة من امتى؟ من اول ما الله طلقها، من اول ما طلقها، مش من يوم ما سابها. ولذلك من النكاح ده موجود وباقي ومستمر شرعا، لان ما كانش محرم قبل ذلك. لما نزلت الآية بدأ تحريم النساء المسلمات على الرجل الكافر. قال وقال اخرون بل اذا انقضت العدة هي بالخيار، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت، وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت، وحملوا عليه حديث ابن عباس والله أعلم. وده كلام ابن القيم كما ذكرنا، وهو قول مرجوح والراجح ما ذكرنا، لأن الأمر ربما يحتمل ترددا منها، فهل بمجرد عزمها على النكاح أو بمجرد تصريحها بفسخه، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهن الكلام تقول فسخت النكاح أبقيت النكاح، لم يثبت ذلك. الصحيح أن الأمر معلق بالعدة والله أعلم وأعلم. قوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا يعني أزواج المهاجرات من المشركين، ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة من المهور، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. هذا دليل على أن هناك وفاء بالعهود، لأن هذا فسخ لعقد ونحن نفي بالعهود، فإذا كان الفسخ تسبب فيه أمر خارج عن إرادة الزوج وهو إسلام المرأة والشرع هو الذي أمر بذلك، كان له أن يأخذ مهره مع أنه كافر مشرك، فليس كل كافر مشرك مباح الدم والمال و أن نعامله مثلا بنقض العهد والغش أو نحو ذلك لو الكفرة، نعوذ بالله. لابد أن نفي بالعقود، ومن الوفاء بالعقود في هذه الحالة أن العقد إذا فسخ لأمر خارج عن إرادة الزوج وعن اختياره وليس بطلاق، فإن المهر يرد إليه. أمر الله برد المهور إلى الرجال المشركين الذين أسلمت زوجاتهم. قال تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن، فانكحوهن أي تزوجوهن بشرطه، من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. يعني لابد أن يكون هناك انقضاء العدة كما ذكرنا. وهذا من أوضح الأدلة على تحريم المرأة على زوجها الكافر بانقضاء العدة، لأنها صارت يحل لها أن تتزوج، فكيف يكون النكاح باقيا ولو موقوفا؟ لكن لا يوجد من يقول أنه نكاح باقي يستوجب مقتضاه مثل أن يخلو بها في منزل واحد أو أن يسافر بها وهو كافر وهي مسلمة. هذا لا يقول على فضلا عن المعاشرة، المعاشرة هذا أمر فظيع، هو زنا صراحة كما ذكرنا، من يبيحه يبيح الزنا المحرم والعياذ بالله. قال وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تحريم من الله على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. أنه مشركات، هذه الآية لا تمسكوا بعصم الكوافر عامة، أريد بها الخاص وهن المشركات من غير أهل الكتاب، وذلك للآية. أو أن هذه الآية كانت عامة والآية التي في المائدة خصصتها، لكن الصحيح أن هذا من الأصل عام أريد به الخاص، وليس أنه كان عاما مدة ثم خصص بعد ذلك. الصحيح أنه من الأصل عام أريد الخاص، المقصود به الكافرات من غير أهل الكتاب. ولي وأهل الكتاب كفار، أي نعم، الكافرات من أهل الكتاب والمشركات من أهل الكتاب مستثنيات في أحكام النكاح، وليس أنهن لسن مشركات أو لسن كوافر، بل هن كوافر ومشركات. المرأة النصرانية والمرأة اليهودية كوافر مشركات، ولكن في أحكام النكاح مخصصات، لأنه يجوز نكاحهن والإبقاء عليهن. ولو أسلم زوج اليهودية أو النصرانية فهي امرأته، لا يحتاج الأمر إلى عدة ولا يدخل في عموم الآية، إلا خلافا قديما عن ابن عمر رضي الله عنه في المرأة النصرانية التي تقول بألوهية المسيح، فهذا كان يراه داخلا في عموم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. قول ابن عمر وحده وطائفة قليلة من أهل العلم، جمهور الصحابة رضي الله عنهم رأوا نساء النصارى داخلات في عموم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وذلك أن الله عز وجل قد علم أن النصارى يقولون ذلك، وأنزل والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أنا أخطأت في كلمة الآية، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا كانت المرأة عفيفة من أهل الكتاب جاز أن ينكحها. وكما ذكرنا ابن عمر هو الذي يحمل الآية على الإسرائيليات فقط، على اليهوديات، على من كانت تقول لا إله إلا الله. والصحيح أن من كذبت محمدا صلى الله عليه وسلم فهي مشركة ولو كانت من أهل الكتاب، ومع ذلك لو قلنا بذلك لا يعني لصار لا معنى للآية. فالصحيح أن الآية تشمل اليهودية والنصرانية، ولذلك نقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، المقصود بها الكافرات من غير أهل الكتاب، هذا عام أريد به الخاص. قال وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن النسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات، إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين، تزوج إحداهما معاوية ابن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. صحيح، ما كلمة طلق هنا؟ طلق على المعنى اللغوي، أو أنه طلقها تأكيدا للأمر الشرعي من الفسخ، مثل ما طلق الملاعن زوجته وقد فسخ الشرع هذا النكاح فسخا أبديا، فقال هي طالق ثلاثة، هذا أي أطلقها ولم يمسكها تأكيدا للانفساخ، وليس أن ذلك تطليق وقد فسخ الشرع هذا المثال، فهو تأكيد لأمر الفسخ والله أعلم. وقال ابن أبي وقال ابن ثور عن معمر الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم، على أن من أتاه منهم رده إليهم، فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداقة إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يرد الصداقة إلى أزواجهن، وقال: ولا تمسكوا بعصم الكواف. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، وقال: وإنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن إسحاق الزهري: طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية ابن المغيرة، فتزوجها معاوية، وأم كلثوم بنت عمرو بن ذرول الخزاعية وهي أم عبيد الله، فتزوجها أبو جهم ابن حذيفة ابن غانم رجل من قومه وهما على شركهما. وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، فتزوجها بعده خالد بن سعيد ابن العاص. وقوله تعالى: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن، وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. وقوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله، والأمر بذلك كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، والحكم الشرعي يعني. والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عباده، حكيم في ذلك. ثم قال تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. يعني المسلمين بعض الكفار مش هيلتزم بهذا الحكم الشرعي، فماذا أصنع المسلمون؟ إذا فعل الكفار ذلك وأبوا أن يقبلوا حكم الله، فليجعل المسلمون هذه الأموال التي يدفعها الأزواج الذين يجعلوا هذه الأموال التي يستحقها الأزواج الذين ذهبت أزواجهم يعطونهم مكان الأموال التي كان يجب أن يدفعها المشركون. المشركون كان يجب أن يدفعوا صداقة المرأة التي ذهبت إليهم، لأنها هي التي اختارت أن تأتي إليهم، فكان يجب أن يدفعوا هذه الأموال. فإذا كان الأمر كذلك والمسلمون جاءت إليه امرأة أسلمت، فلا يعطوا زوجها شيئا، ولكن يجعل هذا المال يدفع إلى زوج المرأة التي ذهبت وتركت زوجها وارتدت عن الإسلام، أو التي لم تقبل أن تدخل في الإسلام، التي لم تدخل في الإسلام ليس الردة. قال ابن جرير بسنده عن الزهري: قال: أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله تعالى للمؤمنين به: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين، رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقد الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجر، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم. إذا فضل لهم حاجة لمن رجع لهم. يعني كل كافر امرأته هاجرت إلينا هنشوف صدقها كان كام. صدقها 10,000 جنيه، نحط 10,000 جنيه دول في إيه؟ في بيت مال المسلمين مثلا. إذا جاء مسلم يقول أن امرأته هاجرت إلى الكفار وأبت أن تسلم وكان صداقه 5,000، أعطيناه من هذا المبلغ 5,000 من هذا العقد الذي بأيدينا، إن بقي المشركين شيء رددناه، ولكن عموما يبقى هذا الأمر محبوسا لمثل هذا الغرض والله أعلم. قال والعقد ما كان بقي من صداق نساء الكفار حين آمنا وهاجرنا. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية، يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة، وهكذا قال مجاهد، فعاقبتم أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مهر مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا. وهذا لا ينافي الأول، لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى، الأول اللي هو من أصدقة الكفار التي يستحقونها ولم يقبلوا حكم الله، فنجعلها لتعويض من ذهبت أزواجهم من المسلمين، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع، وهو اختيار ابن جرير، ولله الحمد والمنة، والله أعلم. قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، روى البخاري أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، وما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. هذا لفظ البخاري، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم لا يصافح النساء. وكثير من العلماء يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم محرم لنساء الأمة، فإذا امتنع من المصافحة فغيره أولى وأولى للامتناع، وهذا مما لا يشك فيه عالم من أن مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، لأن الله إذا حرم النظر وأمر بغض البصر فاللمس أشد من النظر، حيث حرم النظر حرم اللمس، وقال صلى الله عليه وسلم واليد زناها البطش، يعني اللمس. وقال صلى الله عليه وسلم أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمل امرأة من عند خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وسواء كان هذا المس بشهوة أو بغير شهوة، فإن المس أصلا ذريعة إلى الشهوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا ما كان من حاجة تبيح النظر مثل التضبب مثلا أو نحو ذلك، فإن هذا يباح بقدر الحاجة. وروى الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن أن لا يشركن بالله شيئا الآية، فقال فيما استطعتن وأتقصن، قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة فقولي لمئة امرأة. هذا إسناد صحيح، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي أيضا، ورواه أحمد من حديث أميمة وزاد ولم يصافح من امرأة، ورواه ابن أبي حاتم عن أميمة بنت رقيقة وكانت أخت خديجة خالت فاطمة من فيها إلى في، محمد بن منكدر يقول من فيها إلى في. خلاص ولا خلاص ولا قال وروى الإمام أحمد عن سليط بن أيوب ابن الحكم ابن سليمان أمه سلمى بنت قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار. قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، قال: ولا تغششن أزواجكن. قالت: فبايعناه، ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. قالت: فسألته فقال: تأخذ ما له فتحابي به غيره. هناك روايات متعددة في تفسير أو بيان بعض أفراد ولا يعصينك في معروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر يؤكد على بعض أمور يخشى أن تقع فيها النساء، فكان من ضمن ذلك غش المرأة لزوجها أن تأخذ ماله وتعطيه لغيره من أقاربها مثلا أو من من تريد، فلا يجوز هذا بغير إذنه، وإنما يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها إذا علمت رضاه، وكذا أن تصل رحمها إذا علمت رضاه أو استأذنته صراحة، أما إذا شكت في رضاه فلا يجوز، مثل ما تصنع كثير من النساء يدخرن أموالا مثلا من مصروف البيت، هذا المال على ملك من ما زال على ملك الزوج، فلا يجوز أن تعطي من هذا المال أحدا من أقاربها بغير إذنه، وإن يعني كان أبناؤها يحتاجون من هذا المال أو بناتها أعطتهم من هذا المال لأنه ضمن النفقة بالمعروف، وأما ما زاد فهو على ملك الزوج، لا يعني لا يجوز أن تكتمه عن زوجها. قال وروى الإمام أحمد عن عائشة بنت قدامة ابن مضعون يعني ابن مضعون قالت: أنا مع أمي رائطة ابنة سفيان الخزاعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينني في معروف، قلن نعم فيما استطعتن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنهن شفقة عليهن فيما استطعتن، يعني على قدر الطاقة، وليس أن هذا تحليل من الالتزام، بل لأجل أنها إذا عجزت عن أمر من ذلك أو وقعت فيه ناسية أو مكرهة لم يجمع عليها إلى هذا الفعل نقض العهد، وذلك أنها إذا فعلت عموما أي فعل ولم تكن قد ذكرت فيما استطعتن فيما استطعنا كان ذلك نقضا للعهد، بالإضافة إلى ما وقعت فيه، وربما وقعت في أمر كان معفوا عنها من جهة الإثم، لكن ذكر فيما استطعتن يعفيها من نقض العهد. قال: فكنا يقول وأقول معهن، وأمي تقول لي: أي بنية نعم، أمها تعلمها أن تكرر ذلك العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لتتشرف عائشة بنت قدامة ابن مضعون للبيعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فكنت أقول كما يقول. وروى البخاري عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ولا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة. هذا أحد تفصيل ولا يعصينك في معروف من ضمن هذا، يبقى الأمر الأول كان الغش للأزواج، الأمر الثاني هنا ولا نهانا عن النياحة. قال: فقبضت امرأة يدها قالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها، فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. يعني أسعدتني فلانة، يعني كانت قد ناحت معها على ميت لها، وكان لها ميت في هذا الوقت، فأرادت أن تذهب فتنوح معها، وخافت أن تجمع بين المنكرين، منكر النياحة ومنكر نقض العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأبت أن تبايع وانطلقت فأسعدتها وناحت معها ثم رجعت فيه. وهي المرأة التي وفت في الحقيقة، يعني ما وفت إلا امرأتان، هم عطية وهذه المرأة رضي الله عنها. ورواه مسلم. وفي رواية: فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان، اللي هي أم أنس رضي الله عنهم. وللبخاري عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمسة نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة مع وامرأة معاذ وامرأة أخرى. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد، كما روى البخاري عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، يأمرهم بالجلوس ويشير إليهم بيده أن يجلسوا، ثم أقبل يشقهم، يشق صفوفهم يعني، حتى أتى النساء مع بلال فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله. لا يدري الحسن من هي. قال: فتصدقن. قال: وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، الخواتيم الكبار والصغار يلقينها صدقة في ثوب بلال. وهذا دليل على جواز الذهب المحلق، لأن الصدقة إنما تكون بشيء يعني له قيمة في الغالب، وغالبا ما يكون من الذهب يعني. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رفيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبردي تبرج الجاهلية الأولى. هذا أمر ثالث، يبقى غش الأزواج والنياحة والتبرج، هذا دليل على خطورة هذه الأمور وكثرة وقوع النساء فيها. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، قرأ الآية التي أخذت على النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجه في الصحيحين. هذا فيما دون الشرك، وهو حجة جماهير أهل العلم على أن مرتكب الكبيرة في المشيئة، حتى ولو رجحت سيئاته على حسناته هو في مشيئة الله، إن شاء الله عاقبه وإن شاء غفر له، فلا يلزم أن يدخل النار، وإنما هو في مشيئة الله، فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما من رجحت حسناته على سيئاته فهو يدخل الجنة لأول وحده. وروى محمد بن إسحاق عن عبادة بن الصامت قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، بيعة العقبة، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب على يعني الجهاد، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي بالبهتان نستريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. قال: فإن وفيتم فلكم الجنة. رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال قل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. وكانت هند بنت عتبة ابن ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني. هي تظن أنها حتى لو أسلمت على عادة الجاهلية قتلت عمه أو يعني لاكت كبد عمه ومثلت به، وعمه الذي يحب أشد الحب فيظنت أنها إن تكلمت قتلت. قال وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمن، فقالت هند وهي متنكرة كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال. وهذا كلام غير صحيح، بل قبل النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يشرك بالله شيئا، بس هي خيفة فهي ظن أن هي يمكن تقتل، فمن أتى بذلك قبل منه والله أعلم. قال ففطن إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر قل لهن ولا يسرقن. قالت هند والله إني لأصيب من أبي سفيان الهمات ما أدري أيحلهن لي أم لا. قال أبو سفيان ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فدعاها فأخذت بيده فعاذت به فقال أنت هند؟ قالت عفى الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فقال ولا يزنين. فقالت يا رسول الله وهل تزني امرأة حرة؟ قال لا والله ما تزني الحرة. يعني هذا في أصل الصفة. أصدق عليك بس الحديث ده ضعيف في الآخرة، هنوضح الحديث، الحديث ده ضعيف. أيوه هي أخذت بيده برضو ده ضعيف. الحديث العوفي عن ابن عباس، بس هو ده فعلا صفة الحرة في الأصل أن لا تزني. نعم. قال ولا يقتلن أولادهن. قالت هند أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر. قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ولا يعصينك في معروف. قال منعهن أن ينحن، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالويل والثبور. هذا أثر غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم. طبعا من ضمن النكارة أخذت بيده، ومن ضمن المكان طبعا هو ضعيف من جهة أنه من طريق العوفي على ابن عباس والعوفي ضعيف. قال فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيفهما، بل أظهر الصفاء والود لهما، وكذلك كان الأمر من جانبه صلى الله عليه وسلم لهما، يعني ظل الأمر كذلك. وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم الفتح بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر بايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بقيته كما تقدم وزاد. فلما قال ولا يقتلن أولادهن قالت هند ربيناهم صغارا فقتلتوهم كبارا. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. أيضا مرسل ضعيف. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فنظر إلى يدها قال فقال اذهبي فغيري يدك، فذهبت فغيرتها بحناء، ثم جاءت فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، فبايعته وفي يدها سواران من ذهب. فقالت ما تقول في هذين السوارين؟ فقال جمرتان من جهنم. ضعيف أيضا. وإن صح فمحمول على ما إذا بلغ نصابا فلم تؤدي زكاته. وروى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وفي يده ثوب وقد وضعه وفي يده ثوب قد وضعه على كفه، ثم قال ولا تقتلن أولادكن. فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصين بأولادهم. هذا كلام يعني على سبيل المزاح او هو لا يصح اصلا لان الحديث ضعيف ايضا مرسل. قال وكان بعد ذلك اذا جاء النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليهن فاذا اقررن رجعن. فقوله تعالى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات اي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان من غير علمه عملا بحديث هند بنت عتبة هذا في الصحيح أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أخرجه في الصحيحين. وقوله تعالى ولا يزنين كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا، هو أبو سفيان كان شحيحا. وفي حديث ثمرة ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. قال فوضعت يدها على رأسها حياء، مجرد الكلمة بس مكسوفة من سماع كلمة إيه؟ الزنا، خجلا وحياء من ذكر الكلمة. سبحان الله على ما وصل إليه الحياء. قال فأعجبه ما رأى منها، فقالت عائشة أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت نعم إذن فبايعها للآية. مكسوفة تقول نعم على مجرد ذكر لا يزنين، على النفي يعني، بس الخجل والحياء من ذكر هذا الأمر. وروى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وعلى يده ثوب وقد وضعه على كفه، ثم قال ولا تقتلن أولادكن. فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم. قال وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررن رجعن. كلها الأثار اللي فيها أن البيعة تمت من فوق ثوب أثار ضعيفة، فلا يحتج بها على لمس المرأة من فوق الثياب لأنه لا يجوز ذلك إلا عند الحاجة أيضا، ولا في المية، ولا أنه وضع إيده في ماء وهن وضعنا في الماء. الصحيح الذي في الصحيحين، الصحيح وفي الصحيح والله ما بايعهن إلا بقوله. قالت عائشة قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط وما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك. إذا النص صريح في ما كانش فيه لا ثوب ولا إيه ولا مية. وقال ولا يقتلن أولادهن. قال ابن كثير هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين كما يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه، خوف الفقر مثلا، رغبة في الراحة. وهذا طالما تكون وصار حكمه حكم الجنين وهو يكون كذلك بعد مضي مرحلة النطفة وهو بعد مرور 40 يوما والله أعلم. فأما قبل 40 فهو في مرحلة النطفة، والصحيح أن حكمه حكم العزل فهو مكروه تنزيها وعند البعض تحريما. أما بعد 40 وظهور أن هذا جنين آدمي فهذا محرم لا نشك في ذلك. بعد 40 يوم الإجهاض تجهض نفسها أو تذهب إلى من يجهضها جريمة وجناية على الجنين، ويدخل في عموم هذه الآية. ولذا إذا أنزلت ما يعرف فيه أنه خلق إنسان، بداية خلق إنسان وجنين إنسان، وجبت فيه أدية والكفارة، فعليها أن تعطي ورثة هذا الجنين غرة الجنين وهي 5 من الإبل، أو عبد أو أمة قيمته 5 غرة، هي عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل لورثة الجنين إلا أن يتنازلوا. وعليها وعلى من أجهضها كذلك وعلى من أمر بذلك إن كان الزوج أو غيره ممن أمر بقتل هذه النفس عليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين، كل منهم عليه أن يفعل هذه الكفارة، يصوم 2 شهرين متتابعين لأجل انعدام الرقاب في زمننا. الواجب تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يجب على من أجهض امرأة أو أجهضت نفسها أو أجهضها الطبيب، الطبيب عليه ذلك الذي فعل أو الطبيبة التي فعلت عليها ذلك، وسواء كان الجنين مشوها أو غير مشوه طالما كان حيا. الإنسان المريض لا يجوز قتله. الذي يفتي من جهلة الأطباء بجواز إجهاض الجنين لوجود عيوب خلقية فيه فإن هذا أمر عظيم وجريمة، كمن يقتل مريضا وطفلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض النساء إذا ولدت يعني أيضا طفلا مثلا فيه بعض العيوب تركته ولم ترضعه، وبلغني أن بعضهن ربما لم يربط الحبل السري لكي يموت هذا الطفل. هذه جناية وقتل في الحقيقة، يلزم به الدية والكفارة مع التوبة إلى الله عز وجل. وقوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال ابن عباس يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، وكذا قال مقاتل، ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، يعني قد برئ الله منها ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وده معنى بقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ على الرجال البيعة التي أخذت على النساء، وكان من ضمنها ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فهذا في جحد يعني يمكن يكون في أن ينسب الرجل من ليس من ولده إليه، وكذلك أن يجحد ولده، مثلها في الحكم. وقوله ولا يعصينك في معروف يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عن منكر. روى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن وهران لم يجعل الله طاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا في المعروف، والمعروف طاعة، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف ولا يلزم إلا بمعروف، ومع ذلك نص الله ذلك على ذلك لبيان أن غير المعروف لا طاعة فيه لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يأمر إلا بمعروف قال ولا أعصينك في معروف، فكيف من دونه. وقال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة خلق وهو خيرة الله من خلقه صلى الله عليه وسلم في المعروف. وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم ابن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد نهانهن يومئذ عن النوح نياحة ليباء شق الجيوب وضرب الخدود ورفع الصوت بالبكاء عند الموت، وكذا الدعاء بالويل والثبور يا خرابي يا نحو ذلك، قد تقدم حديث معطية. وروى ابن جرير عن قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن النياحة ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما، لا تحدث الرجال أي حديثا فيه خضوع بالقول والله أعلم، حديث مرسل. قال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا، يعني يعملوا إلى ما يجي الضيف ما يكلموش خالص ما يرد الضيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أولئك عنيت، ليس أولئك عنيت، يعني ليس هذا هو المقصود. قلنا الحديث في ضعف المرسل ولكن المعنى ما ذكرنا، لا تحدثنا الرجال حديثا فيه خضوع بالقول، ولا تمنع المرأة من أن ترد على أضياف زوجها وتخبرهم بأنه في حاجة وسوف يأتي، أو تقول أهلا ومرحبا كما فعلت امرأة الأنصاري لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. ويمكن أن تأذن في محل إذن الضيوف إذا لم يكن خلوة ونحو هذا، فإن هذا مما لا يمنع. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثنا الرجال إلا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمضي بين فخذيه، يعني أنه حديث هذا الذي يؤدي إلى حديث بتلذذ بصوتها، حديث بشهوة وبخضوع بالقول ونحو ذلك، فهذا هو المنهي عنه. وروى ابن جرير عن أم عطية الأنصارية قالت كان فيما اشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعروف حين بايعنا أن لا ننوح، فقالت امرأة من بني فلان إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم، فانطلقت فأسعدتهم ثم جاءت فبايعت، قالت فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك. وقد روى البخاري هذا الحديث عن أم عطية نتيبة الأنصارية رضي الله عنها، وقد روى نحوه من وجه آخر، روي نحوه من وجه آخر. روى ابن جرير عن مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتيته لأبايعه، فأخذ علينا فيما أخذ أن لا نحن. فقالت عجوز: يا رسول الله، إن أناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني، وإنهم قد أصابتهم مصيبة، فأنا أريد أسعدهم. قال: فانطلقي فكافئيهم. هذا من احتمال أدنى المفسدتين، بدلا من تجمع مفسدة النوح ونقض العهد، فاحتمل مفسدة النوح فقط مع التوبة بعدها وتفي بالعهد بعد ذلك. قال: فانطلقت فكافأتهم، ثم إنها أتته فبايعته، وقال: هو المعروف الذي قال الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف. وروى ابن أبي حاتم عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعصيه في معروف، أن لا نخمش وجهه. خمش الوجه هو تعوير الوش، تعوير الوجه، جرح الوجه بالأظافر عند المصيبة. ولا ننشر شعرا، كان شعرها كده الضفرتين وتأتي تشدهم يمين وشمال وتعدد. ولا نشق جيبا، اللي هو فتحة الصدر، تشق الملابس، وهذا إذا كان في النساء ففي الرجال أشد. ولا ندعو ويلا، اللي هو الدعوة بالخراب ونحو ذلك، ويلي. وروى ابن جرير عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال النوح. فرواه الترمذي في التفسير وقال حسن. وروى ابن جرير عن أم عطية قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب وسلم علينا، فرددنا أو فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول الله، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن. قالت: فقلنا: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: تبايعنا على ألا تشركنا بالله شيئا، ولا تسرقنا ولا تزنين. قالت: فقلنا: نعم. قالت: فمد يده من خارج البيت، من خارج الباب أو البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد. يعني في الهوى كده بيع من غير إيه؟ من غير مسجد، هم جوه وهو بره. قالت: وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. وهذا النهي نهي تنزيه، لأن في الرواية في الصحيح: ولم يعزم علينا. قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قالت: إني أحد. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود اللطم، خمش الوجوه، جرح نفسها من عند المصيبة. دعا بدعوى الجاهلية، اللي هو الدعوة بالويل والثبوت. وفي الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ذيلها. سلقوكم وصلقوكم. وروى أبو يعلى عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعوذ بالله. سربال ثوب من قطران، وهو سريع الاشتعال والعياذ بالله، ودرع فستان من زرب، يعني جلدها تحتاج الى ان تحكه مع شدة الاحتراق بالقطران المشتعل، ولكن تشعر بالحاجة الى حك الجلد. كما شقت، كما خمست وجهها، فهي يجعل عليها ذلك يوم القيامة. هذا على ان النياحة من الكبائر. ورواه مسلم. وعن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، يعني اللي بيسمع النياحة وهو اللي بتقعد مع النساء وسمع النياحة وهي ساكتة ولم تنكر فهي ايه شريكة. وكذا الرجال الذين يسمعون النياحة ويسكتون لابد من انكار هذا المنكر الفظيع. اقول قولي هذا استغفر الله ولك. العواتق اللي هو النساء البنات الابكار، خروج النساء البنات الابكار في العيد التي لا تخرج اصلا من البيوت. الاسئله بعد العشاء ان شاء الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم من يريد أو يؤيد خروج مظاهرات غضبا لإهانة القرآن الكريم؟ والله إنما حدث يعني من هؤلاء الأعداء المجرمين هو أمر عظيم جلل، لا شك في ذلك، وهو يدل في المقام الأول على مدى عداوتهم للإسلام، وعلى أنهم أئمة الكفر والشرك بالله والكراهية لهذا الدين، كما وصف الله عز وجل أن من طعن في الدين فهو من أئمة الكفر وعهده منقوض، كما قال عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. وهذا يدلنا بالتالي على ضرر النفاق ومآله والعياذ بالله، أن صار من يتخذهم أولياء أقصى ما يطلبه الاعتذار، ولا يجعل ذلك موجبا لإعلان العداوة والبغضاء التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، بل لا يزالون يحرصون على متانة الصداقة والعلاقات الوثيقة بكل مراتبها وأنواعها. فماذا آل النفاق إلى بأهله إلى ما آل إليه هؤلاء المنافقون الذين يصرحون في كل وقت بصداقة هؤلاء ويفتخرون بأن علاقتهم معهم وأواصر الصداقة والمودة على أفضل ما يرام، نسأل الله العافية. ولا شك أن هذا الأمر يجب أن يبينه المسلمون في كل مجالاتهم حتى يتخلص شباب المسلمين ورجالهم ونساؤهم من عقدة التبعية بالباطل لهؤلاء المجرمين العتاة الأمريكان ومن شبههم واليهود ومن والاهم وعاونهم وكل هؤلاء الذين يتعاونون على الصد عن سبيل الله والطعن في الدين. وهذا بعض ما عندهم في الحقيقة، وإلا فالأمر متكرر. فنقول أن يبينوا هذا الأمر حتى يتخلص المسلمون من عقدة التبعية والتشبه، حتى يصير أمل، حتى صار كأمل كثير من أبناء المسلمين أن يعيشوا حياة هؤلاء أو أن يذهبوا إلى مجتمعاتهم. يعني صار مجرد الحصول على تأشيرة لأمريكا يدفع فيها الآلاف، عدة آلاف، ويقف الطوابير الطويلة يدفعون المبالغ لأجل تقديم الطلب فقط. أملهم أن يعيشوا في هذه المجتمعات وأن يتشبهوا بهؤلاء وأن يلبسوا ملابسهم وأن يتبعوا موضاتهم. كل هذا في الحقيقة جزء من قضية التبعية والولاء لهؤلاء القوم التي غرست للأسف في نفوس كثير من المسلمين، والتي أدت إلى نشوء هذه الأجيال التي تقود يعني المسلمين إلى ضياع حقوقهم والعياذ بالله. أجيال كاملة ترى في هؤلاء القدوة والمثل الأعلى، ولو فعلوا ما فعلوا ولو علموا مثل هذا الأمر تماما لما حركوا ساكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر إنما هو الموسيقى دي محرمة، موسيقى النغمات الموسيقية محرمة وجودها في المسجد أشد. فنقول أن مثل هذا الأمر لابد أن يبينه المسلمون في يعني مجالسهم ومساجدهم وخطبهم، أن يبينوا عداوة هؤلاء للإسلام وما يسيمون به المسلمين أنواع العذاب المختلفة، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن ولود هؤلاء المظلومين المضطهدين في سجونهم بالآلاف في المشارق والمغارب من أعظم دليل على عداوتهم للإسلام والمسلمين، مع أن حق هؤلاء المسلمين في تحرير بلادهم والرد العدوان عنهم حق متقرر لا شك فيه بكل ما يدعونه من مواثيق هي صنم عدوى يأكلونه متى أرادوا، وصنم من الثلج إذا يعني ظهرت شمس الحقيقة أذابته، فلا هم يراعون حقوق إنسان، هم أكذب وأذل يعني من أن يصدقوا في ذلك، من أكذب الناس في ادعائهم أنهم يراعون حقوق الإنسان ويراعون مبادئ الحرية والديمقراطية. أين هذا الكلام كله؟ كلها مبادئ باطلة هم ينشرون أهواءهم في الحقيقة ويريدون نشر ضلالاتهم على الأمم، ولا يجدون حجر عثرة أمام نشر ضلالهم وفسادهم في الأرض إلا أهل الإسلام، ولا يتمكنون من إزالة تعظيم المسلمين لكتاب ربهم عز وجل مهما فعلوا، ويظل القرآن معظما في قلوب المسلمين مهما حاول هؤلاء أن يصدوا الناس عنه، فلا يجدون أمرا ممكنا عندهم إلا هذه المحاولات القذرة الدنيئة الحقيرة التي حاولوها مع أسرى مستضعفين من المسلمين. وهذا في الحقيقة أمر عظيم من أجله، من أجل أن لا يقع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في الغزو مخافة أن تناله أيدي المشركين. ولا شك أن هذا الأمر الذي يعني نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع فيه تفريط كثير من المسلمين، أنهم صار يسهل جدا أن ينال القرآن أي كافر، تناله يد كافر، يمكن أن يشتريه من أي مكتبة المصحف، هذا أمر محرم، لا يجوز أن يمس الكافر كتاب الله عز وجل ولا أن يمكن منه، ولا بد أن يكون مسلما معظما لكتاب الله، هذا الذي يشتري المصحف وهذا الذي يتمكن منه. ولذلك نؤكد على أهمية أن يحفظ أبناء المسلمين كتاب الله عز وجل، فإنهم إن سافروا إلى هذه البلاد وهم في الحقيقة يكونون فيها مستضعفين ولا يتمكنون من الدفاع عن كتاب ربهم، وكثير منهم يؤسر في بلاد المسلمين وخارجها وقد يتعرض المصحف للإهانة في كثير من المواطن، ولو كان القرآن محفوظا في الصدور لما استطاعوا ذلك. لذلك نصيحتي إلى كل مسلم ومسلمة أن يحفظوا كتاب الله عز وجل، يجتهدوا في ذلك لكي يكون جليسا لك، حتى ولو لم تجد مصحفا، أو خفت على المصحف من أن يهان أو يتعرض لوقوع أو نحو ذلك، فإن الأمر فعلا جلل خطير. والحقيقة أن من يتأمل أحوال مجتمعاتنا يجد كثيرا من الاستهانة في هذا الباب، والأمور يعني قد تعظم في جانب الإعلام يوجهه وتهمل مثلها، تهمل مثلها من أمور الطعن في الدين. فمن يطعن في دين الله عز وجل على صفحات الجرائد والمجلات، كثير جدا يطعنون في الإسلام ويصفونه بالتخلف والرجعية ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثير جدا من عوام من ينتسب إلى الإسلام يسبون الدين صراحة ولا يتحرك أحد، ونسأل الله العافية. مع أن الطعن في الدين جملة والسب لدين الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الكفر، أو هو من أعظم مظاهر الكفر والردة عن الإسلام، فهذا أمر لابد أن ينهى عنه وأن يغضب له بنفس القدر. وهذا أمر قد فشى حتى وقع فيه كثيرا، وإن كان كثير منهم لا يريد الطعن في الدين، لكن هذا يتلفظ به. وكذلك مثلا الاستهانة بإلقاء ما فيه آيات القرآن في الأرض وفي المأكولات، في لف المأكولات ونحو ذلك من الكتب التي فيها الآيات، الكتب المدرسية التي فيها الآيات والجرائد التي فيها الآيات، مما يلقى في الأرض، هذا أمر فيه مهانة لكتاب الله عز وجل، لآيات القرآن العظيم، ونسأل الله العافية. وأمر لا يجوز باتفاق العلماء، بل المالكية يعدون هذا من الكفر والأسباب الردة في كتب الردة، يقولون أن من استهان بشيء فيه آية واسم الله عز وجل أو تركه ملقا على الأرض يجعلون ذلك من أسباب الردة، ونسأل الله العافية. وهذا والله ماذا يصنع الإنسان مع هذا البلاء الذي استشرى؟ وأنا والله قد رأيت بعيني طلاب المعاهد أو الكليات الأزهرية بعد انتهاء امتحاناتهم، والكتب كلها آيات وأحاديث تقريبا، ما من كتاب يخلو آية معي، وقد ألقوا الكتب كما يفعل طلاب الابتدائي على الأرض تداس بالأقدام، والله وإنا لله وإنا راجعون، وكأنهم ليس هؤلاء الذين سوف يصيرون حملة الشريعة، ونسأل الله العافية. والناس ما قد يعدل في مجال أسمائك كم هائل من الكتب لا أستطيع أن أجمعه، وماذا أصنع وسط هذا الانهيار العقائدي والخلقي والسلوكي من كثير من الناس؟ وهذا الأمر كثير جدا الناس تستهين به، فهذا في الحقيقة ثمرة لما يقع في مجتمعات المسلمين من الاستهانة وعدم تعظيم حق الله سبحانه وتعالى. فلابد أن ننكر كل هذه المنكرات، ولابد أن نكره ونغضب لانتهاك حرمات شرع الله سبحانه وتعالى وانتهاك حرمة القرآن العظيم، ولا شك في ذلك أمر. ولكن يبقى أن ننظر أيضا إلى أن الإعلام عن هذه الأمور وتضخيمها إعلاميا هو أمر محسوب عندهم، وليس أن الأمر يجري هكذا بطريقة يعني عشوائية، مثل نشر صور الأسرى على العرايا والذين تغمى أعينهم والنسوة الواقفات في تذلل ومهانة، ونشر هذه الصور التي بلا شك هي مخالفة لحقوق الإنسان. ما هذا الذي يجري الذي يزعمون وهم لا يخافون من رقابة أحد كما يقولون؟ كل هذه الأمور بما فيها نشر أخبار إهانة المصحف فيها لكسر عزيمة المسلمين وإهامتهم ويعني إيقاع النكاية في قلوبهم، ولا يعني يقع نكاية في قلوب هؤلاء الكفار أشد من يعني إعلان المسلمين عداوتهم لهؤلاء الكفار ووصفهم إياهم بالكفر وعدم قبولهم ل يعني مبادئ الود والسلام الذي يزعمونه بأنهم لا يحاربون من أجل الدين، بل هم بلا شك حروبهم حروب صليبية كما أعلنوها، وهم يعلنون ذلك حروب من أجل الدين لإفساد دين المسلمين وللطعن على دين الله سبحانه وتعالى. هذا أمر لابد أن يستقر في قلوب الناس ولابد أن يعلموه، ومثل هذا لا قد لا يتوفر كثيرا في المظاهرات والهتافات والتي أحيانا ما تأخذ يعني أغراضا أخرى في مثل جو الاحتقان الشديد الذي ربما يؤدي إلى سفك دماء، ونحن والله نستعد لسفك الدماء إذا كان هذا يؤدي إلى عودة الحق للمسلمين، مثل من يجاهد في سبيل الله فهذا الذي يسفك دمه لكي يقتل كافرا لكي يرد كافرا عن بلد مسلم لكي يدافع عن بلاد المسلمين هنيئا له بالشهادة وبسفك دمه في سبيل الله، ولكن أن نسفك دماءنا مع بعضنا نحن، أن نقوم مثلا فنقوم بمعركة داخلنا ونضرب بعضنا بعضا غضبا لانتهاك القرآن مثلا، هذا ليس هو الحل. فهذا الذي نتكلم فيه فقط. ولا شك أن إظهار الغضب لو كان منضبطا بحيث لا تسفك دماء أمر مطلوب، يعني أن يظهر المسلمون غضبهم ويقولوا كلمة الحق ويعلنوا عداوتهم للكفار، ويعني مع ضبط الأمور لو أمكن ذلك، ونخشى من عدم إمكانها، وإلا فالأمر عظيم جلل كما ذكرنا. نسأل الله أن يعافي المسلمين وأن ينصرهم وأن يدمر اليهود والأمريكان وأن ينصرنا عليهم نصرا مؤزرا وكل من والاهم من المنافقين. يقول: هل تجوز العقيقة بعد مرور سنة على المولود نظرا لضيق ذات اليد؟ نعم يجوز ذلك. يقول: احتج أهل التوقف والتبين بقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، في أن لا إله إلا الله لا تكفي في الدخول في الإسلام، وأنه لابد من امتحان يتبين من خلاله معرفة الناطق بالشهادة بمعناها وأنه صادق فيها. وكذلك يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب: قل لا إله إلا الله، أن عبد المطلب كان عالما بمعناها لذلك، في ذلك لم ينطق بها، أما الآن فالناس لا يعلمون معناها فلابد من امتحان. وكذلك قولهم في كل من دخل في الدين أنه كان يعلم معناها لذلك لم يمتحن، أما الآن فلابد من امتحان. إذا زعمتم، هذا من أضل الضلال والعياذ بالله، من أبطل الباطل، وذلك إذا زعمتم أن رسول الله كان يمتحن، فامتحنوا الناس بهذا، أتمتحنونهم بهذه ثم بهذه الآية، ثم تقولون أن في ذلك الزمن كان الكل عالما فلماذا امتحن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان كلهم علماء فلماذا امتحن؟ ثم الآية ألم تثبت الإيمان إذا جاءك المؤمنات سماهن الله مؤمنات وأمر بالبيعة على ذلك، أمر فبايعهن يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، هذا بعد ثبوت الإيمان. أنتم لا تثبتون الإيمان للمؤمنين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله، بل تقولون توقف حتى ننظر في موضع اللوث، والقرآن قد شهد بالإيمان وأمر بالبيعة، البيعة تأكيد لأمر قد ثبت، وليس أنه يمتنع عن إثبات الإسلام وحكم الإيمان الظاهر لمن أتت مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى ينظر، وإنما يؤكد عليها كما ذكرنا في أمر الامتحان، في أنها ما جاءت إلا لأجل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما سمعنا من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فمثل هذا الكلام كلام باطل، ما زعم أن كل العرب وكل العجم كانوا في ذلك الزمن يعلمون لا إله إلا الله، فما تصنعون بحديث ذات أنواط؟ وقد كانوا حدثاء عهد بشرك قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال لقد قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا كان هؤلاء يجهلون أن اجعل لنا ذات أنواط مناقضة لحقيقة لا إله إلا الله، وهم عرب ويتقنون اللسان، فما تقولون في غيرهم من الأعاجم؟ وما تقولون في من لم يعلم يعني تفاصيل هذه الأمور التي ذكرتم؟ بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحن أحدا قط في الولاية والحكم والنسب بهذا الترتيب وهذا الذي تزعمون. هل أتى أحد من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الخلفاء الراشدين أو إلى من بعدهم من أهل العلم فامتحنوه في الولاية والحكم والنسك؟ والله العظيم هذا من الضلال المبين، ما قالها عالم قط أن هذه التي يمتحن عليها، وأنتم تزعمون أنه لابد من امتحان تفصيلي في الولاية ومعانيها، وأن الولاية هي مثلا الطاعة والنصرة والمتابعة وكذا وكذا وكذا، وامتحان تام، والنسك هو الذبح والنذر والركوع والسجود والدعاء والاستغاثة والاستعانة والحلف وكذا وكذا والطواف، تعدد له كل الأنواع ولا بد من الأدلة، تعمل له امتحان لغاية ما ينهي امتحان التوحيد ثم تشهد له بالشهادة. والله يقول إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ده كان في بيعة تمتحن بها إذا بعد ثبوت إيمانها، فإن ثبتت بويعت على ذلك فهذا هو الواجب. وكان يكرر ذلك في كل عيد، كان هذا هو الواجب والمستحب والمشروع، التأكيد على هذه المعاني. أنتم تزعمون أمرا آخر لا دخل له بهذه الآية الكريمة، والحمد لله. نعم. أما هو عبد المطلب، طبعا هو أبو طالب، أبو طالب هو الذي كان في مرض موته قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. نعم أبو طالب كان يعلم، وأبو جهل كان يعلم، لكن هل كل الناس كانوا يعلمون لوازم هذه الكلمة؟ لوازم هذه الكلمة. ولا شك أن كل مسلم في الجملة يعلم معناها إجمالا، أن لا يعبد إلا الله، ولكن قد يجهل بعض أنواع العبادة. ونحن نقول أن من لم يقر بأن لا يعبد إلا الله لم يكن مسلما في باطنه، ولكن ليس علينا أن نراقب عن قلوب الناس. وأنتم تقولون حتى نعلم أكان صادقا أم لا، وهل تدري بعد أن تمتحنه أهو صادق أم لا؟ ألا يمكن أن يحسن الكلام وقلبه فيه غير ذلك؟ أليس هناك منافق عليم اللسان؟ فأنت تزعم أنه لابد أن يكون عالما وأنت لا تدري أفي باطنه ذلك أم لا، والعلم أمر باطن والصدق أمر باطن. هل شققت عن قلبه لتعلم أقلها أم لا؟ والله إن هذا لا من أبطل الباطل. قول الله إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، هل يستدل به على جواز سفر المرأة مع الرفقة الأمنة دون خوف الفتنة بل هربا من الفتنة، أو سفر واجبا كالحج؟ أما سفرها من دار الكفر إلى دار الإسلام، لأنها لا تأمن على نفسها في دار الكفر وتحتاج إلى الذهاب إلى دار الإسلام، فواجب عليها أن تهاجر حتى ولو بمفردها فضلا عن رفقة آمنة. أما الحج فالحديث قد نص على أنه داخل ضمن العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتسبت في غزوة كذا وإن امرأة انطلقت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. فهذا دليل على أن الحج من ضمن ما يؤمر فيه بالزوج والمحرم. فالصحيح أن هذا في السفر من دار الكفر إلى دار الإسلام. النساء قد ذكرت الآية أنهن بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقياس، فبالقياس على ذلك يخرج النساء للأضلاء بأصواتهن في الانتخابات، لأنها من قول الحق الذي سيسأل عنه العبد يوم القيامة. لا والله هذا ليس قياس من يفقه، وإنما هذه البيعة على التزامها بالإسلام، وهذا من الواجب بلا شك. وأما إعطاء المرأة مسألة أن تسأل عن الإمامة ونحو ذلك، فإذا كان حقيقة عامة الناس اليوم ممن لا ينبغي أن يسألون عن من يكون إماما، لأنهم لا يدرون من هو يستحق الإمامة، ما هي صفات الإمام الذي سوف يولونه، إنما يسأل أهل الحل والعقد، أهل العلم، أهل الدين والتقوى، ليس الفسقة، ليس الكفرة، ليس النساء قد تستشار العاقلات منهن، لكن دون أن يوجع على ذلك عقدا وعهدا على الإمامة. ما دخل بيعة ألا يسرقن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان وبين البيعة على الإمامة وبين تولي الولايات؟ هذا أمر في الحقيقة من الزور والباطل والقياس الفاسد. وقد نقل الإمام الجويني الإجماع على أن من شروط ما يعني أهل الحل والعقد الذكورة، وأن النساء لا مدخل لهن في ذلك، نقل ذلك في كتاب غايات الأمم، ونقل أيضا أن أهل الذمة لا دخل لهن، وأن الجهال من عامة الناس لا دخل لهم بذلك أيضا، ليسوا هم أهل الحل والعقد. فهذا الأمر في الحقيقة يعني الذي يقع ويجري يؤكد فساد هذا النظام الذي هو استفتاء عموم الناس وسؤال عموم الناس، حتى في قضية الانتخابات، حتى في الدول التي تسمى الديمقراطية التي يسأل فيها الناس، ونحن نرى مدى تخبطهم لدرجة أنه مجرد أصوات قليلة ربما تجعل فلانا هذا هو ليه هو الرئيس، ويبقى نصف الأمة ترفضه ونصف الأمة إلا صوتا واحدا أو صوتين يقبلونه، ومع ذلك يقول هذه هي الديمقراطية. ليس ومن هؤلاء الناس يشترون بالأموال وبالوعود المعسولة ونحو ذلك. النظام الشرعي الإسلامي أنه يجعل الأمر لأهل الحل والعقد، كما تم ذلك في عهد الخلافة الراشدة، ما عندما اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة وتناقشوا وتناظروا، وعمر رضي الله عنه بايع أبا بكر فبايعه من حضر من أهل الحل والعقد من المسلمين. وعندما مات أبو بكر استخلف عمر، وعندما مات عمر جعل الشورى أهل الشورى 6 يختارون واحدا منهم. المسلمون سلموا لهم بذلك. عبد الرحمن استشار نعم الرجال والنساء من يصلح لذلك، استشار من يصلح رأيه لذلك، ولا شك أن هناك من النساء من يصلح أن تصلح لأن تستشار وأن تكون عالمة، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هي التي تباشر العقد، عقد البيع على الإمامة والذي صفته في التصويت المعاصر. وفي الآية أيضا جواز أن ترشيح المرأة نفسها لتمثيل إخوانها المسلمين، لا ده تتخبط فظيع. ده استدلال بماذا هذا الكلام؟ استدلال بالأهواء. والله هذه الآية تدل على ذلك، إن هي ترشح نفسها عشان تتولى الولايات، حاجة عجيبة والله العظيم. هل لفظ الإسعاد يقتصر على النوح وهو محرم؟ يحمى على المواساة والبكاء دون نوح، وإلا فكيف يقرها النبي صلى الله عليه وسلم محرم؟ هو لو كان أمرا غير محرم لماذا كانت تستثني من البيعة؟ لو كان أمرا مباحا لما وقع توقف عن البيعة حتى تسعدها. فالصحيح أن هذا هو الإسعاد أصلا بمعنى المعاونة والقيام بالأمر، ولكن الظاهر أنها أسعدتهم بالإيه؟ بالنياحة، وإلا لما كانت امتنعت حتى تسعدهم ثم تعود فتبايع، لكانت توفي وتستطيع أن توفي لأن تبكي دون إيه؟ دون نوح. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرها، والله أعلى وأعلم. ولكن كما ذكرنا هو احتمال أدنى المفسدتين، يحتمل مفسدة واحدة. وإلا فالذي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم، لم يقل لها شيئا، وهي راحت وذهبت. فإذا علمت أن الذي أماني سوف يرتكب منكرين، لو نهيته عن واحد منهما ارتكب الأمرين معا، ولو سكت ارتكب الأقل منهما، فماذا أصنع؟ أسكت حتى يرتكب ليه الأقل، والله أعلى وأعلم. فهذا احتمال أدنى مفسدتين لدفع أعظمهما. هل تكون كبيرة نقد النساء بعض الأمور التي بايعت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يظهر أن هذا أمر عظيم بلا شك، لأن النياحة من الكبائر، والذي وقع من النساء التي وقع منهن ذلك كان كبيرة، ولكن تبنى إلى الله عز وجل إذ هن صحابيات يجب إحسان الظن بهن. إعادة موضوع النكاح مرة أخرى، إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فهناك 3 أقوال. قول ابن حزم يقول إن فسخ النكاح وبانت منه ولا يعود إليها إذا أسلم إلا بعقد جديد ولو في العدة، هذا القول الأول. القول الثاني ضده بالمرة، أن هذا النكاح باقي وغير مفسوخ، موقوف على إرادة المرأة، إذا أسلم في العدة هي امرأته، إذا انقضت العدة ولم يسلم فهي إن شاءت تنتظر حتى يسلم فتصبح امرأته من غير عقد جديد ولا مهر جديد، وإن شاءت تزوجت. ده قول ابن القيم. القول الوسط وهو أن هذا النكاح يكون مفسوخا، ولكنه إنما يظهر تمام فسخه عند انقضاء العدة، فهو موقوف خلال فترة العدة. إذا أسلم خلال فترة العدة فهي امرأته، وإذا لم يسلم خلال فترة العدة بانت منه، ووجب أن إذا أسلم وأراد أن يعود إليها أن يعقد العقد من جديد، بما عقد جديد ومهر جديد. القرضاوي بقى بيقول إن هي امرأته تقعد عنده، تبقى عنده ولا يلزم تجديد عقد ولا شيء، بل ظاهر كلامه أن تستمر في العشرة معه، احتجاج ان النكاح ده مش باقي موقوف باقي وخلاص، شال كلمة ايه وقال النكاح صحيح. هذا كلام باطل، هذا النكاح ليس صحيحا. هذا النكاح زي ما قال لها انت طالق، ما يقولش النكاح باقي وخلاص. الذي قال لها انت طالق دي طلقت، وخلال فترة العدة اللي هي مطلقة رجعية ما زال هناك بقايا من اثار النكاح، وهناك اثار لبداية انهائه، لان هو اذا مات كل منهما وارث الاخر، لكن لا يجوز ان يعاشرها حتى يردها. فإذا انتهت فترة العدة بانت منه، فكذلك إسلام المرأة وزوجها لم يسلم. فأما أن النكاح باقي تبقى في بيته وتظل عنده وتظل تحت هذا الرجل الكافر فلا يقوله أحد من علماء المسلمين. نعم، لا، إذا ثبت الراجح لا بد من العمل به. هل بعض الأحكام في القرآن نسخت بالسنة؟ الصحيح نعم، وهو أن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، نسخ ذلك. وإذا سمينا الكلام نسخا أو تخصيصا فالخلاف لفظي، نسخ بتحريم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع وكل ذي نخلب من الطير. حمد الله. الصلاة وعماد الدين، أنا لا أعرف هذا الحديث ماذا صحته، ضعفه الأخ يقول ضعفه الشفاء الباني، أن عنده علم نقل الكلام بالضبط يأتينا به. هل إن قال مسلم أنا مسلم ومؤمن يقينا لحديث عمر رضي الله عنه حديث جبريل وذكر صوت الإسلام وصوت الإيمان، هل جائز هذا القول؟ لا، لا يجوز ذلك، بل يقول أنا مسلم نعم لأنه أسلم. وأما الإيمان فهو هل حقق حقائق هذا الإيمان؟ الإيمان ليس تصديقا فقط، الإيمان عمل للقلب أيضا مع التصديق وعمل بالجوارح كذلك. ولذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول كما أمرنا آمنت بالله ورسله، قولوا آمنا بالله وملائكته، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم، فنحن أمرنا أن نقول آمنا. أما أن يقول أنا مؤمن، لأن كلمة مؤمن تشمل أداء الواجبات ظاهرا وباطنا من التصديق ومن الأعمال القلبية والظاهرية، فمن الذي يجزم لنفسه بأنه وفى هذا المقام؟ عليكم السلام عليكم. هل المرأتين اللتين طلقهما عمر الرجال الذين تزودوهما كانوا مشركين؟ نعم، معاوية كان مشركا وأبو جهم كان مشركا في ذلك الوقت، فكانت مشركتين طلقهما عمر وتزوجها هؤلاء المشركون، ثم أسلم أبو جهم ومعاوية. لها صديقة تكلم شخصا في التليفون ليس خطيبها ولا زوجها، خطيبها ما ينفعش برضه، كثيرا ما نصحتها أن لا تفعل لكنها تصر وتقول أنها سوف تقدم لها، هل علي أن أتركها حتى تتوب؟ إذا كان هجرتها لها تؤدي إلى توبتها أو أقرب إلى توبتها فلتفعل، وأنا أنصح عموما أن تهجرها ولا تتخذها صديقة حتى تتوب. عنده يوم السبت امتحان، هل يحضر درس التفسير يوم الجمعة أم يغيب لأذاكر؟ والله أنا لست بالذي أنصحك أن تترك الدرس، لكن عموما إذا كان ما ذكرت طول السنة فخلي حد يسجل لك واحضر وذاكر واسمعه بعد ما ينتهي الامتحان. هل مبادلة سيارة بسيارة أو جهاز محمول بآخر ما دفع فرق يدخل في الربا المحرم؟ لا يدخل في الربا المحرم، لأن الربا المحرم في المطعوم وفي النقد، أو المطعوم مكيل أو موزون وفي النقود، أما الأجهزة فليست من الربويات. علة المنع من مبادلة شيء بشيء هي الطعم أو الطعم مع الكيل والوزن أو الكيل والوزن، وفي النقود النقدية الثمنية، فالمحرم مبادلته ببعضه متفاضلا الذهب والفضة والنقود، والمطعومات بعضها ببعض، المطعومات بعضها ببعض. أما السيارة بالسيارة فليست إيه؟ مطعومة، والمحمول والمحمول ليس مطعوم، وهي ليست من الأثمان، ليست نقودا ولا ذهب ولا فضة، لها قيمة بالنقود، فيجوز مبادلة محمول بمحمول وسيارة بسيارة. ماذا الفرق؟ تبادل العملة بالتليفون؟ لا، دي في الحقيقة مش تبادل عملة، ده في الحقيقة نوع من تبادل منفعة، منفعة خدمة تليفونية، وبالتالي فيجوز أن تكون بأكثر من ثمنها. يعني واحد بيقول له أنا هديك مكالمات قيمتها عند الشركة 5 جنيه بسبعة جنيه ونص مثلا. الحقيقة هو مش بيديله فلوس، هو بيديله ايه؟ صلاحية مكالمات كده لها قيمة عند الشركة، بيحسبها لك بطريقة معينة، لكنها في الحقيقة في النهاية هي منفعة وخدمة وليست ايه؟ وليست مالا يشترى. فأنا أرى جواز ان هو يبيع له ما يسمى بخمسة جنيه مكالمات في 7 جنيه، لانها ليست بيع 5 جنيه، ده ما بيبيعوش 5، ده بيبيع له ايه؟ مكالمات، ما بيبيعش فلوس، بيبيع له مكالمات بتقدر عند الشركه بسبعه بخمسه. في مشاجره بين رجل وامراته، قال لها انه سيكون كافرا اذا اعطاها مالا، ثم قال سيكون ملحدا ان اعطاها من ليما، فما حكمه اذا اعطاها؟ والله اذا كان صادقا فيما قال، وهو انه ينوي ان يكفر فعلا وما نظنه كذلك، فهو كافر من لحظته لو نوى الكفر فعلا. وان كان يقول ذلك ليمنع نفسه من اعطائها، فهو عليه اولا ان يتوب الى الله عز وجل هذه الكلمه، لانه لو كان يعني صادقا فلن يعود الى الاسلام بخير، انه ان هو ما يديهاش، وعليه ان يكفر عن يمينه ويتوب. والله اعلم. اذا ماذا تفعل معه اذا كان لا يصلي وياكل الربا؟ والله ننصحها ان تفارقه، لا ننصح أن تبقى مع رجل لا يصلي. رجل رئيسه في العمل بالقطاع الخاص يمضي له بالحضور يوم الجمعة وهو لم يحضر ويأخذ حوافز على ذلك، لا ينبغي ذلك ولا يجوز هذا الأمر، إلا أن يكون صاحب الشركة هو الذي يأذن في مثل هذا، وتكون الإمضاء لمجرد حسابات وهم يعلمون أنه لا يحضر. هو وأخوه في محل ومشاكل دائما، شركة فيها تشاكس، ماذا يفعلون؟ الشركاء المتشاكسون خير حل له فض الشركة. كتاب تيسير العزيز الحميد هو فتح المجيد تقريبا، الفرق بينهما يسير جدا، فتح المجيد مخدوم أكثر. الله أعلم. المنة مع الفضل مع فتح المجيد يكون أولى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.